مرحبا بوسام طبعا في برنامج العليل. الله يحييك ان شاء الله. من عندك قصه قصيده من الاستاذ عبد الله. بعدين ايوه طبعا.